إذا أديت عمرتك في مكة ثم خرجت من مكة لغرض من الأغراض. قال علماء السلف رحمة الله عليهم: لا ينبغي للمرء أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة، يعني أدى عمرته ثم يخرج للإتيان بعمرة أخرى كالذين يذهبون مثلا إلى التنعيم، هذا لا ينبغي. ويقول مجاهد رحمه الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. أما من خرج من مكة لغرض صحيح ثم أراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة. مثلا خرج لاستقبال أهل له في المطار، وأهله سيقدمون محرمين معتمرين، فنعم يحرم من المطار ويدخل معهم بعمرة. من أين يحرم؟ من حيث نوى العمرة، لأن جدة ومطار جدة ليس ميقاتا، لأنها دون المواقيت، فالمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة. من كان دون الميقات فيحرم من حيث أنشأ. ظن البعض أنه لازم أن يحرم من مسجد في جدة أو في المطار أو في الطريق أو من أين يحرم، نقول أحرم من حيث عزمت على العمرة. عزمت وأنت في المطار أحرم من المطار، عزمت حينما دخلت إلى جدة فأحرم من جدة، عزمت حينما توجهت إلى مكة وأنت في أثناء الطريق مثلا عزمت على العمرة، أحرم من المكان الذي تعزم على العمرة وأنت فيه دون مكة. يعني لا تحرم من مكة داخل الحرم، وإنما يكون الإحرام من حيث رغبت في العمرة وأنت خارج الحرم. ما دمت عزمت وأنت في المطار أو في نيتك وأنت في مكة أنك إذا استقبلت أهلك أو إذا خلصت شغلك في المطار تحرم، فأحرم من المطار، أحرم من المطار وادخل مكة بعمرة، الطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والمرأة التقصير فقط. فإن كان قد حلق حديثا وما على رأسه شعر فيمر الموسى على رأسه ويكفيه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قد حلق قبل يومين أو ثلاثة وما على رأسه شعر، يمر الموسى على رأسه ويكفيه. يقول السائل: ما حكم البيع الآجل بالتقسيط نظير ربح، وكذلك إجراء عمليات البناء بالتقسيط لعدم وجود رأس المال؟ حكم البيع بالأجل بالتقسيط نظير ربح معين لا بأس بهذا. مثلا يقول: هذه السيارة نقدا بعشرة آلاف، مقسطة كل شهر ألف مثلا باثني عشر ألف، بشرط ألا يتفرقا إلا وقد اتفقا على أحدهما. ما يقول: خذ هذه السيارة إن أحضرت القيمة خلال خمسة أيام في عشرة آلاف، وإن مضت الخمسة الأيام أو العشرة الأيام وأنت لم تحضر القيمة فهي باثني عشر ألف مؤجلة. نقول: لا، هذا ما يجوز، لأنه يجب أن يتفقا على السعر والأجل، حاضر أو مؤجل قبل التفرق. أما إذا خيره عند البيع قال: خذها بعشرة نقدا أو باثني عشر ألف مؤجلة مقسطة، فلا بأس بهذا، ويتفق على أحدهما قبل التفرق. وكذلك إجراء عمليات البناء بالتقسيط لعدم وجود رأس المال، لا بأس أن يبني، أن يتفق على البناء بالتقسيط، مثلا يبني له البيت ب500,000 مقسطة مثلا كل شهر كذا، أو يدفع دفعة أولى كذا والباقي في كل شهر كذا، فلا بأس بهذا بشرط أن يحصل الاتفاق الكامل على الصفة. ما يقول مثلا إن أحضرت في الشهر 20,000 فالقيمة كذا، وإن أحضرت في الشهر 10,000 فالقيمة كذا، وإن أحضرت في الشهر 5,000 فالقيمة كذا، لا هذا ما يجوز، لأنهم ما اتفقوا على السعر. لابد من الاتفاق على السعر، مقدار القسط ومقدار الأجل وما يلزم لهذا، ولا بأس أن يقول أبني لك مثلا ب450 إذا كان تمول العمل، أو ب500 أو ب550 أو أكثر أو أقل إذا كان بالشهر تدفع كذا، لا بأس بهذا، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تقول السائلة: امرأة أقسمت على المصحف ألا تفعل شيئا وفعلته، فما هو الحكم في ذلك؟ عليها الكفارة، كفارة اليمين، سواء أقسمت على المصحف أو لم تقسم على المصحف، إذا حلفت على شيء مستقبل أن تفعله ولم تفعل مثلا، أو حلفت ألا تفعل وفعلته، فتكفر عن يمينها. ثم إذا كان خلاف ما حلفت عليه أو لا، فالأفضل لها أن تحنث في يمينها وتكفر عن يمينها ولا تستمر على يمينها، أفضل لها. وإذا كان ما حلفت عليه برا، فالأولى لها أن تستمر على يمينها ولا تكفر عن يمينها وترجع عنه. مثلا حلفت ألا تكلم ولدها، أو لا تكلم أخاها، أو لا تدخل دار ابنها أو دار بنتها أو دار أخيها أو نحو ذلك، فنقول الأولى لها أن تكفر عن يمينها وتدخل وتكلم وغير ذلك، أولى من الاستمرار في اليمين. أما إذا حلف الرجل مثلا ألا يشرب الدخان ثم شرب، فنقول الواجب عليه أن يستمر على ما حلف عليه، ولا يجوز له أن يحنث في يمينه، لأن الحنث في اليمين محرم. فإن فعل فعليه أن يكفر عن يمينه الذي حلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف على أمر من الأمور ثم يكفر عن يمينه ويحنث فيه عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام جاءه أناس يطلبون منه أن يحملهم، أن يعطيهم ما يحملهم عليه، فحلف صلى الله عليه وسلم ألا يحملهم لأنه لم يكن بين يديه شيء، ثم أعادوا عليه وكرروا عليه فأمر لهم بما يحملهم، فلام بعضهم بعضا فقالوا حرجتم النبي صلى الله عليه وسلم، بالأمس حلف ألا يحملكم، ولما كررتم عليه حلف أعطاكم ما حلف ألا يفعل، فما ينبغي لكم مثل هذا. فندموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما وقع. فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عن يميني. فمثلا الرجل حلف أن لا يفعل شيء وفي هذا الفعل خير ومعروف، لكن نتيجة الغضب والمرادة حلف أن لا يفعل، نقول الأولى له أن يفعل هذا الشيء الذي حلف أن لا يفعله ويكفر عن يمينه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الذي هو خير ويتحلل من يمينه. يقول السائل: هل يجوز للمحرم لأداء العمرة قبل أداء العمرة أن يضع أمتعته ويستلم غرفته ثم يؤدي مناسك العمرة؟ لا بأس على المرء إذا دخل مكة أن يبحث عن السكن وينزل فيه ويستريح قبل أن يؤدي العمرة، لكن لو بادر بأداء العمرة قبل كل شيء يكون أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة أول ما يبدأ به الطواف عليه الصلاة والسلام. الأفضل أن يبدأ بالطواف، فإن بدأ بغيره فلا حرج، حتى لو بقي أيام. رجل كبير أو امرأة كبيرة ما تمكنوا من أداء العمرة في اليوم الأول ويأتون إلى الحرم ويخرجون، لا حرج، ولا في اليوم الثاني، لا حرج، حسب ما يتيسر له. ما تيسر له عربية مثلا وهو لا يستطيع الطواف بدونها مثلا، فلا حرج عليه، يأتي إلى الحرم ويصلي ويخرج وحتى يتمكن من أداء الطواف. إلا أن الأفضل مع القدرة ألا يبدأ المرء بشيء قبل الطواف، فهو تحية مكة. تقول السائلة: امرأة انقطعت عنها العادة الشهرية في الشهر الماضي، وفي هذا الشهر عادت إليها ولكنها زادت عن الوقت المعهود، وهي الآن قد أحرمت ولم تؤدي العمرة، فماذا تعمل؟ هذا لا يخلو، إن كانت عادت إليها بوقت الحيض وشكل الحيض فهي حيض، ما يصح معها الطواف ولا الصلاة. وأما إن كانت تختلف وهي قد أيست من الحيض، انقطع عنها وجاءها شيء غير الحيض، فإنها تتخذ وقاية وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، لأن الدماء التي تنتاب المرأة كثيرة، فلا تترك الطواف والصلاة والصيام إلا لدم الحيض الواضح ودم النفاس، وما عداهما من الدماء فلا تترك له الصلاة ولا الطواف. عرف العلماء رحمهم الله دم الحيض بأنه أسود ثخين منتن، هذا حيض. فإن كان بخلاف هذه الأوصاف كأن يكون أحمر رقيق غير منتن فهذا يعتبر دم استحاضة أو دم فساد أو دم نتيجة إرهاق وتعب ونحو ذلك. وهذا الدم الذي هو غير دم الحيض ودم النفاس لا يمنع من العبادة، فتتخذ المرأة وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ وضوءها للصلاة وتؤدي طوافها وسعيها. يقول: نحن عازمون على السفر بإذن الله غدا إلى شمال أوروبا في دورة دراسية لمدة أسبوع، وسألنا عن أوقات الصلاة واتضح أن صلاة المغرب الساعة 9 والعشاء 12:30 والفجر 12:55 يعني بين الفجر والعشاء 15 دقيقة أو 25 دقيقة 30 و55، وشروق الشمس الساعة 4، هل يجوز أن نجمع المغرب مع العشاء؟ في حال الإقامة ما يجوز للمرء أن يجمع الوقتين، فتصلي المغرب بعد غروب الشمس وتصلي العشاء بعد غياب الشفق. وأما صلاة الفجر مثلا، طلوع الفجر 12:55 وشروق الشمس 4:30، بينهم المسافة طويلة، كل هذا وقت لصلاة الفجر، لأن وقت الفجر يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا ينبغي التأخير إلى عند طلوع الشمس، وإنما يكون قبل هذا. فكل الوقت إذا شككت في طلوع الفجر مثلا فالأحوط أن تؤخر حتى تتيقن طلوع الفجر. هل يسوغ أن نصلي الفجر الساعة 4 أحوط؟ تصليها في وقت تكون تعرف أن الفجر قد طلع وبان، ولا تنتظر إلى عند طلوع الشمس، وإنما قبل هذا، ويكون الوقت ممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كله وقت للفجر، ومن غروب الشمس إلى إلى طلوع الشفق الأحمر إلى غروب الشفق الأحمر، من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، كل هذا وقت لصلاة المغرب. ومن غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة العشاء، إلا أن للعشاء وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة منه إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة. تقول السائلة: امرأة تصاب في بعض الأحيان بصداع شديد ولا تقدر على النهوض من الفراش، ويستمر الصداع لمدة ساعتين أو ثلاث لدرجة أنها لا تقدر على الصلاة، هل تجمع الصلاة مع الوقت الذي بعده، علما بأن الصداع لا يأتيها إلا مرة في الشهر أو أقل؟ المريض له أن يجمع ولا حرج عليه ما دام مريض وعلى فراشه، فمن حقه أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وكل الوقت يكون وقت للصلاة. فمثلا من زوال الشمس دخول وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه عدا ظل الزوال، كل هذا وقت للصلاتين المجموعتين. ولا يقال كما يظن بعض العامة لا تصلي بين الوقتين، لا في وقت العصر ولا في وقت الظهر، نقول ما في فاصل بين الوقتين، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة، وكل الوقتين أصبحا كالوقت الواحد للمجموعتين. وكذلك وقت المغرب والعشاء من غروب الشمس إلى منتصف الليل أو إلى الثلث الأول من الليل، كله وقت اختيار لصلاتي المغرب والعشاء المجموعتين. وما بعد ثلث الليل الأول أو ما بعد نصف الليل الأول على الخلاف بين العلماء رحمهم الله يعتبر وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ما يؤخر إليه الإنسان إلا عند الضرورة. والمريض له أن يجمع والحمد لله، ويجمع الأرفق به والأيسر له، إن كان الأرفق به جمع التقديم جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير جمع تأخير. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يخرج المصحف من المسجد الحرام إلى ساحاته؟ نعم، يجوز إخراج المصحف إلى ساحاته إذا كنت تقرأ هناك ثم بعد انتهائك من القراءة تدخله فلا بأس، أما أن تذهب به إلى بيتك فلا، لأنه موقوف على المسجد الحرام فلا يجوز إخراجه عنه. يقول السائل: ما حكم شراء السيارة بهذه الطريقة؟ أدفع 10,000 دفعة أولى ثم 2,000 كل شهر، وتكون السيارة باسم الشركة، وعند تسديد جميع المبلغ تنقل السيارة باسمي، والصيانة في تلك الفترة تكون على الشركة. لا حرج ولا بأس، هذه الطريقة صحيحة، يعني تقييد السيارة باسم المشتري أو بقاؤها باسم الشركة هذا اصطلاح ما يؤثر، لأنه إذا اشتراها فالسيارة له سواء سجلت باسمها أو لا تزال باسم الشركة. وكونهم يتفقون على شيء ما يدفع مقدما كذا والباقي كل شهر يدفع كذا هذا لا بأس، بخلاف ما يفعله بعض الناس يدفع دفعة أولى أو لا يدفع شيء، فإن سدد الأقساط في أوقاتها وإلا فتعتبر السيارة مستأجرة وما دفعه يكون أجرة لها، هذا غير صحيح. يعني الشراء التأجير بقصد التمليك أو نحو ذلك هذه أمور غير صحيحة، لأنه لابد. يقول السائل: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أجلس؟ نعم، الأولى أنك كلما دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني أي مسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العلماء رحمهم الله يرى أنك إذا دخلت في وقت النهي يقول لا تصلي، لأنه منهي عن الصلاة، فإذا دخلت في غير وقت النهي فصل. والصحيح والله أعلم أنه ينبغي للمرء أن يصلي في أي وقت دخل المسجد، وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، طاف ثم صلى أي ساعة، بعد العصر، بعد الفجر. يقول السائل: هل الأفضل أداء الصلاة نافلة أم الجلوس لقراءة القرآن في المسجد الحرام وغيره؟ كلاهما خير، الصلاة في غير وقت النهي، يعني إذا كان في وقت نهي مثل بعد العصر وبعد الفجر ما يتنفل نوافل مطلقة إلا تحية المسجد وسنة الطواف، أما في غير وقت النهي فله أن يصلي وله أن يقرأ وله الطواف وله الجلوس للذكر والتفكر والتأمل ومحاسبة النفس ونحو ذلك، كل هذا خير. وعلى المرء أن ينظر الشيء الذي يجد من نفسه القوة عليه والرغبة فيه وحضور القلب يجتهد فيه. يقول السائل: ما حكم العادة السرية وكيف التخلص منها؟ يحرم على المسلم فعل العادة السرية التي هي ينكح يده، فهي محرمة بكتاب الله تعالى في قوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فناكح يده ابتغى وراء ذلك. والعلاج لهذا وما يحمي المرء من المحرم هو الأخذ بالتوجيه النبوي الشريف، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يمنعه من الحرام بإذن الله. يقول: عند إحرامي بالحج أو العمرة كنت ألبس الحزام ذو الجيوب التي لا تخلو من الخياطة وكذلك الأحذية، كنت ألبس محظورا من محظورات الإحرام. لا يا أخي، الحزام والحذاء ما يعفى فيها من الخياطة، والخياطة المقصودة خياطة على قدر الجسم، وأما خياطة الحذاء أو خياطة الحزام لأجل أن تربط به الإزار فلا بأس بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.